بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما. الشروط المذكورة لما يقصد ما الحجازية التي درسناها في الدرس السابق. فالشروط التي ذكرناها وهي أربعة تقدمت معنا، إذا توفرت في أو توافرت في لا فإنها تعمل نفس العمل، بمعنى أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، تعمل عمل ليس، إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له، لأن إن لا تزاد بعد لا. فإحنا إذا نستغني عن هذا الشرط فتصبح الشروط شروط إعمال لا النافية عمل ليس هي ثلاثة، هذا درسناه في الخطر. ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. الشاهد قوله نعم تعز فلا شيء على الأرض باقية، قوله فلا شيء، لا هذه نافية تعمل عمل ليس، وشيء اسمها وباقيا خبرها، ولا وزر، وزر اسمها وواقيا خبرها، تمام. قد شرحنا هذا البيت في القطر. والشاهد في البيت أن لا هنا عملت في نكرتين، فاسمها نكرة وهو شيء، وباقي النكرة وكذلك وزر وواقيا كلاهما نكرتان، فلا العامل عمل ليس لا تعمل إلا في النكرات. قال وربما عملت في اسم معرفة. هذه المسألة خلافية والخلاف فيها طويل، هل لا تعمل في المعارف أم لا؟ الذي عليه الجمهور أنها لا تعمل، فإن ورد من كلام المتأخرين ما يخالف هذا من الشعراء أقصد، فإنهم يلحنونه، فإن كان من عصور الاحتجاج تأولوا له، أو يعني قالوا هو شاذ أو ضرورة أو ما شبه ذلك. واضح؟ مثلا كقوله أنكرتها بعد أعوام مضينا لها، للدار دارا ولا الجيران جيرانا. الشاهد قوله للدار دارا ولا الجيران جيرانا، حيث أعمل لا عمل ليس مع أن معمولها الأول وهو الدار والجيران معرفة. فهذا ما موقفهم منه؟ قائل هذا البيت طبعا مجهول، لكن لو فرضنا أنه من عصور الاحتجاج، فعند ابن هشام في هذا الكتاب هو يرى أن هذا جائز على قلة، لأنه قال وربما، وربما تفيد القلة، هذا رأيه في هذا الكتاب. واستدل بهذا البيت وبأيضا ويدل لهذا المذهب أيضا قول النابغة الجعدي: وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. قوله لا أنا باغيا سواها، لا أنا باغيا، اسم لا أنا والضمير أعرف المعارف، فهذا يصحح مذهب من يجوز إعمال لا في المعارف، وهذا مال إليه ابن هشام هنا وقال إنه جائز على قلة، وهو مذهب المحقق أبي الفتح بن جني والشريف أبي السعدات ابن الشجري، وخالفوا بذلك الجمهور. ومن أراد الوقوف على التفاصيل الخلاف بين الجمهور وابن جني وابن الشجري فيرجع إلى الحاشية في البيت الذي بعد هذا، سنقرأه بعد قليل في بيت المتنبي في الحاشية، تكلم محي الدين بالتفصيل عن الخلاف بين الحميد في هذا. وهنا أحب أن أنبه فقط تنبيها يسيرا، وهو أن ابن هشام نفسه قد اضطربت كلمته في هذه المسألة، فهنا في الشذور أجازه على قلة، نعم، وفي كتب له أخرى يجعله خطأ، يجعله لحنا. واضح؟ فمثلا في كتاب الشاذ قطر الندى ذكر أن هذا شاذ، وهنا يجيز على قلة، فإما أنه اختلف اجتهاده وهذا هو الأقرب، ومحي الدين له رأي آخر يقول إنه تبع في هذا الاضطراب ابن مالك نفسه، ثم قال إن ابن مالك لم يضطرب، ودخل في تفاصيل يعني لا تهم ولا كثيرا. الزبدة الآن أن مسألة خلافية، الجمهور على عدم الجواز، وابن الشجر وابن الجني يجيزون ذلك. وعلى ذلك قول المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. شرحنا هذا البيت في القطر. والشاهد قوله فلا الحمد مكسوبا، حيث أعمل لا عمل ليس وأدخلها على المعرفة وهو قوله الحمد، وكذلك قوله ولا المال. هذا عند عند عند غير عند عند الجمهور لحن لحن، وعند ابن شجري وابن جني وتبعهم هنا ابن هشام في هذا الكتاب هو جائز على قلة. ثم قال وإعمال لا العمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضا، وإعمال لا العمل، عمل هذا مفعول مطلق لإعمال، وإعمال لا العمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضا. وأما بنو تميم فيهملونها ويوجبون تكريرها، يعني هم عندهم يجب أن تقول، نحن عندنا يجب أن تقول لا رجل قائما، لا رجل قائما، هذا عند الحجازيين. عند التميميين لا يجوز أن تقول هذا، وإنما ترفع وتكرر، فيجب أن تقول لا رجل قائم ولا امرأة مثلا. وأما إن، يعني مثل خلافهم في من؟ في ماء الحجازية. ثم قال وأما إن، هذه الثالثة، الأولى ما، الثانية لا، الثالثة إن. إن النافية هذه تعمل أيضا عمل لا ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر. وأما إن فتعمل بالشروط المذكورة إلا أن اقتران اسمها بإن ممتنع، يعني لا يحتاج أن نقول اشترط لإن حتى تعمل أن لا يقترن بها إن، لأنه لا يقترن بها إن أصلا. مثل لا، نعم مثل لا بالضبط، فلا حاجة لاشتراط انتفائه، وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة. طبعا لا يخفى على الإنسان أن إن هنا ليست هي إن الشرطية التي هي مثل إن تذاكر تنجح، هذه إن أخرى، هذه إن نافية، مثل قول الله عز وجل إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان بهذا، فلا حد الانتفاء. وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة، هذا رقم واحد. وفي السطر الرابع قال وفي نكرتين، هذا الثالث، هذا الثاني. وفي السطر الخامس قال وفي معرفتين، هذا الثالث. إذن له ثلاث صور، تعمل في اسم معرفة وخبر النكرة، هذا واحد، ثم قال وفي نكرتين، هذا الثاني، والثالث وفي معرفتين، ثلاث صور. الصورة الأولى وتعمل في اسم المعرفة وخبر النكرة. قرأ سعيد بن جبير رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. إن هذه نافية بمعنى ليس، وحركت النون لالتقاء الساكنين، والذين اسمها، وتدعون من دون الله عبادا، نعم، أو تدعون من دون الله، هذه الجملة صلة الموصول لا محلها من عرب. طيب، وقوله عبادا هذا خبر إن، والذين اسمها وعبادا خبرها. طيب أمثالكم ما وجه نصبه؟ نقول نعت، نعت لعباد ونعت منصوب منصوب. قال بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا على الخبرية وأمثالكم على أنه صفة لعبادا. ثم قال وفي النكرتين، هذه الصورة الثانية، سمع يعني من كلام العرب إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن تعمل عمل ليس، وأحد اسمها وخيرا خبرها، من أحد جامدور إلا بالعافية. الصورة الثالثة وفي معرفتين، سمع من كلام بعض العرب إن ذلك نافعك، إن ذلك نافعك، إن تعمل عمل ليس، ذلك اسمها ونافعك خبرها منصوب وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والواو حرف عطف ولا نافية، وضارك معطوف على نافعك ومعطوفها منصوب منصوب. وإعمال إن هذه لغة أهل العالية. قال في الحاشية العالية بالعين المهملة المراد بها ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما ولاها. وإعمال إن هذه لغة أهل عالية. وأما لات فإنها تعمل هذا العمل أيضا. هذا الأداة رقم أربعة، هذا الرابع، الأولى ما، الثاني لا، الثالث إن، الرابع لات، وكلها تفيد النفي، لذلك شبهت بليس، المشبهات بليس. وأما لات فإنها تعمل هذا العمل أيضا، ولكنها تختص عن أخواتها بأمرين، أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات فقط، يعني لا ترفع وتنصب إلا ما كان في إلا ثلاث كلمات، وهي الحين بكثرة، هذا كثير كلام العرب، وهو الذي ورد في القرآن، والساعة والأوان، بقلة. إذن الساعة والأوان قليل والأكثر كالمتحين، هذا الذي ذهب إليه ابن هشام. وذهب بعض النحويين وهو اختيار ابن مالك أن هذا أن لات لا تعمل إلا في لفظة حين فقط، فلا تعمل في ساعة ولا في أوان ولا ما شبهها. وباختصار المذاهب ثلاثة. المذهب الأول يقولون إن لات لا تعمل إلا في لفظة حين فقط، وهذا الذي ذهب إليه مالك في قوله وما للات في سوى حين عمل، وما للات في سوى حين عمل، مع على خلاف الشراح في فهم هذا البيت. القول الثاني أن لات تعمل في ثلاث ألفاظ حين وساعة وأوان، وهذا الذي نص عليه ابن هشام. القول الثالث أنها تعمل في كل ما يدل في كل ما يدل على زمن، والله أعلم. إذن أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، وهي الحين بكثرة والساعة والأوان بقلة. والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان، يعني لابد أن تحذف واحدا منهما، والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها، وقد يعكس كما سنرى في الآية. فالأول كقوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، شاهد ولا تحين مناص، لات الواو هذه سيعربها بعد قريب ابن هشام أنها واو الحال، واو الحال. ولات حرف مبني على الفتح لا محل الإعراب ويعمل عمل ليس. حين اسمها منصوب، أين خبرها؟ محذوف. وجوبا أم غالبا؟ محذوف هنا غالبا، يعني بمعنى أقصد أن أن أن حذف الاسم هنا غالب، نعم، وإلا حذف أحدهما الظاهر من كلامهم أنه واجب، يعني أنت واجب عليك أن تحذف واحدا منهما لا تجمع بينهما. طيب، لكن من تحذف؟ نقول الغالب الأفصح أن تحذف الاسم وتبقي الخبر كما فعل الله عز وجل هنا في هذه الآية. ولا تحين مناص، ذكر الخبر وهو حين، خبر لات منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف ومناص مضاف إليه. وأما اسم لات فهو محذوف تقديره المناص، نعم. ولا تلحين حين، ولا تلحين حين حين، لما لأن نحن قلنا أنها لا تعمل إلا فيما في لفظة حين وما وهذه وخواتها، نعم. أما إذا جعلت الاسم مناص، مناص لا يدل على زمن، وعند ابن هشام هي لا تعمل إلا في الثلاثة، يعني لابد أن يكون معمول، أن يكون معموليها لفظة حين أو زمان أو أوان أو ساعة أو أوان، ليس فقط الخبر، الاثنان. واضح شيء؟ نعم. قال ابن هشام الواو للحال يقصد واو ولاتا، ولا نافية بمعنى ليس، والتاء التي في لاتا والتاء زائدة، يعني أصله لا، أصله هكذا ولا حين مناص. زيدت التاء لماذا؟ لوجهين، قال لتوكيد النفي، لتوكيد النفي والمبالغة فيه، كالتاء في راوية، هنا عندك طبعا في الطبعة مكتوب رواية، هذا غير صحيح، الصواب راوية، يقال فلان راوية، التاء هذه للتأنيث أم للمبالغة؟ مبالغة. للمبالغة، يعني كثير الرواية، مثل علامة وفهامة ونسابة وبحاثة، كذلك راوية، راوية يعني كثير الرواية. فهذا الوجه الأول، أن التاء التي في لاتة زيدت لأجل التوكيد النفي حتى نؤكد النفي أكثر ونبالغ فيه، نعم، كالتاء في رواية. إذن على هذا الوجه لا تكون التاء للتأنيث. والوجه الثاني قال أو لتأنيث الحرف، يعني لمجرد تأنيث اللفظة، كما قالت العرب ربت في تأنيث ربة، وثمت في تأنيث ثم، كذلك قالوا لات في تأنيث لا فقط، يعني غرض لفظي ليس له يعني فائدة معنوية. أو لتأنيث الحرف واسمها محذوف وحين مناص خبرها ومضاف إليه، أي فنادوا والحال أنه ليس الحين، انظر قدر الاسم، وليس الحين حين مناص، أي فرار وتأخير، مناص بمعنى فرار وتأخير، تقول هذا لا مناص منه، يعني لا فرار منه. والثاني كقراءة بعضهم. الثاني هو أن تحذف الخبر وتبقي الاسم. والثاني كقراءة بعضهم: من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحينوا بالرفع، أي وليس حين مناص. طيب أين الخبر؟ محذوف. ما تقديره؟ قال حينا موجودا، موجود النعت، لهم عند تناديهم ونزول ما نزل بهم من العذاب. يعني الآية إن لما نزل ينزل العذاب لا ينفع الفرار، واضح هذا؟ ففي هذه القراءة ماذا حصل؟ حذف الخبر وبقي الاسم. ومن إعمالها في الساعة، في لفظة الساعة، قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وهذا البيت لعله تقدم معنا في القطر، نعم، وقائله قيل رجل تيمي. البغاة جمع باغ، ومندم مصدر ميمي بمعنى الندم، مرتع مكان من رتعة إذا جعله ملها، وأصل الرتع أن تأكل ماشية وما شاءت ثم استعير للإنسان كما في قصة يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. المهم الشاهد في البيت هو ولات ساعته، معرب ساعته خبر لات منصوب على نصف الفتحة ومضاف ومندم المضاف إليه، واسم لات محذوف تقديره ولات الساعة ساعة مندم. وفي الأوان أي وقد تعمل لات في لفظة الأوان، قول الشاعر قوله: طلبوا صلحنا ولات أوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. نعم الشاهد قوله ولات أوان، نعم. وهذا البيت يحتاج إلى بيان، لماذا؟ لأن هنا أوان مبني على الكسر، أوان مبني على الكسر، وإنما نون للضرورة، وكان الأصل أن يقول ولات أواني، فهو مبني على الكسر في محل نصب، مبني على الكسر في محل نصب على أنه خبر لات. واسم لات محذوف على القاعدة تقديره ولات الأوان أواني، هذا الفرق فقط بين أوان وبين ساعة وبين حين، أن حين وساعة معربان، بينما أوان مبني على الكسر، ولونه الشاعر لأجل ضرورة الشعرية. قال الشارح: وأصله ليس الحين أوان صلح، إما قد أو ليس الأوان أوان صلح، يعني لابد أن تقدره بأحد هذه الثلاث، إما حين أو ساعة أو أوان. فإما أن تقول التقدير ليس الحين أوان صلح، أو ليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة، وحذف ما أضيف إليه خبرها، لأن خبرها مضاف إلى شيء بعد، أوان ماذا؟ أوان كذا، أوان شيء معين، فحذف هذا المضاف إليه ونوي معنى، فصار يشبه ماذا؟ يشبه قبل وبعده. أليس قبل وبعده درسنا في موضعه هنا في الكتاب في المبنيات، وكذلك درسنا في القطر أن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليهما ونوي معناه يبنيان على الضم، صح؟ فكذلك أوان حذف المضاف إليه ونوي معناه فبني، لكن كيف بني هنا؟ بني على الكسر، بينما قبل وبعد بني على الضم. وحذف ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته فبناه كما بنى قبل وبعد. إذن التنظير بقبل وبعد هو من باب فقط المشابهة في البناء، في أصل البناء، ليس في شكل البناء، فقبل وبعد بني على الضم، أما أواني بني على الكسر. وقدر ثبوته فبناه كما بنى قبل وبعد، إلا أن أوانا شبيه بنزالي، أواني نزالي، فيشبهه في ماذا؟ في بناء الكسر، فبناه على الكسر ونونه الشاعر للضرورة، يعني الضرورة الشعرية. ثم قلت: الثامن خبر إن وأخواتها، ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن الساعة آتية، ولا يجوز تقدمه مطلقا ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا، نحو إن في ذلك لعبرة، وقوله إن لدينا أنكالا. وأقول: الثامن من المرفوعات خبر إن وأخواتها الخمسة، أدرسناه في التحفة وفي كتب كثيرة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر، فينصبن المبتدأ كما سيأتي في باب المنصوبات ويسمى اسمها، ويرفعن خبره كما نذكره الآن ويسمى خبرها، نحو إن الساعة آتية، ساعة اسمها، آتية خبرها، واعلموا أن الله شديد العقاب، كأنهم خشب مسندة، الهاء اسمها وخشب خبرها، مسندة نعت، لعل الساعة قريب، هذا واضح، ولا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا، يعني لا تقول إن آتية الساعة. وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين بن عنين حيث قال: كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. كأني من أخبار إن، يشبه نفسه بأخبار إن التي لم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. هو يندب زمانه وحظه، يقول أنا دائما متأخر في الحياة وفي الأمور، فصار حالي يشبه حال خبر إن التي اتفقت كلمة النحاة على عدم جواز تقدمه. واضح؟ كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. عسى حرف جر من نداك يجرني إليك، فإني من وصالك معدما أو معدما. نعم، فأيضا هذا تشبيه جميل. هو يقول أتمنى أن يخرج حرف جر من نداك، يعني من كرمك، فيجرني إليك وأصبح متقدما كما أنك أنت متقدم بالكرم. وابن عنين هذا هو شرف الدين أبو العباس محمد بن نصر الدين الحسين ابن عنين الأنصاري الكوفي الأصل الدمشقي المولد والوفاة. ولد في سنة 49 و500 وتوفي سنة 30 و600 للهجرة. إذن هو ليس من عصور الاحتجاج، والمصنف لم يأتي به لأجل الاحتجاج، وإنما جاء به باب الاستلطاف والاستملاح، كما قال محي الدين رحمه الله في الحاشية، قال استملاحا لمعناها، ولأن صاحبها قرر القاعدة النحوية في أسلوب ظريف، وهي أن الخبر في باب إن لا يتقدم أصلا ولا يتوسط إلا إن كان جارا ومجرورا. هنا فقط تنبيه لغوي، وهو قوله فإني من وصالك معدمة. معرب معدمة ظاهره كان يجب أن يقول فإني، الياء اسمها، من وصالك معدم، على أنه إيش؟ اسم لي خبر، خبر إن، خبر إن، صحيح. إن تنصب صحيح. الاسم وترفع الخبر، صحيح. فالياء اسمها ومعدم خبرها، فكان الواجب عليه أن يقول فإني من وصالك معدم، إن زيدا قائم، صح ولا لا؟ نعم. فما توجيهه أو ما تخريجه؟ قال محي الدين في الحاشية: وقد جاء به على لغة من ينصب بها الاسم والخبر جميعا. بعض العرب يقول إن زيدا قائما، يرفع إيش؟ عفوا، ينصب إيش؟ ينصب الاثنين، ينصب المبتدا والخبر، فيجعله يشبه عمل من؟ عمل ظن. ومن شواهد الشعرية على هذا ما جاء عن العرب عن بعض الشعراء أنه قال إن حراسنا أسدا، إن حراسنا أسدا، حراسنا منصوب وأسدا منصوب. هذه لغة، لكنها لغة مهجورة فتنبه. فلا يأتي إنسان الآن يتكلم في المحافل فيقول إن زيدا قائما على أساس أنها لغة وقال الشاعر كذا، هذا خطأ، وإنما الإنسان يتكلم بالجادة. كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. عسى حرف جر من نداك يجرني إليك، فإني من وصالك معدما. ولا على أسمائهن، أي لا تقدم الخبر على الاسم. نعم، يعني لا تقدم الخبر على الاسم ولا تقدم الخبر على العامل. فلا تقول مثلا قائم إن زيدا، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تقول إن قائم زيدا. لا، هو لما قال ولا تتقدم أخبارهن عليهن على العامل، يقصد على العامل، نعم، يقصد على الجميع، أن تقول قائم إن زيدا، هذا الذي ذكره في البداية، وهو الذي مثل عليه بيت بن عنين. ثم قال ولا على أسمائهن، يعني أن تجعله، أن تقول إن قائم زيدا، هذا لا يجوز، على أن قائم اسم خبر متقدم وزيدا اسم متأخر، هذا لا يجوز. ولا على أسمائهن، فإن الحروف، أي الستة هذه، محمولة في الإعمال على الأفعال. نحن لماذا عملنا إن؟ لماذا جعلناها تعمل؟ لأنها تشبه الفعل، أي فعل؟ أؤكد. لأن يقولون هذه الحروف الستة يسمونها الحروف المشبهات بالفعل. حتى بعض النحويين لا يقول إن وأخواتها، يقول إن المشبهات بالفعل، هكذا إن المشبهات بالفعل. وكل واحد من هذه الستة يشبه فعلا. فإن وأن تشبه الفعل أؤكد، ولكن تشبه فعل أستدرك، وكأن تشبه فعل أشبه، وليت تشبه أتمنى، ولعل تشبه أترجى. فلما شابهت الأفعال عملت، وإلا حق الحروف أنها لا تعمل، لا تعمل ولا يعمل فيها. فلما شابهت الأفعال عملت، هذه المقدمة الأولى. طيب، إذن إن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال، فلكونها فرعا في العمل، الأصل في العمل فعل والحروف فرع، لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير. واضح؟ وإنما توسعنا في المعمولات الأفعال لأنها الأصل، أما إعمال الحروف فهو فرع ليس بأصل، فلذلك هو ضعيف، فليس لنا أن نتصرف في معمولاتها، نقدمه ونجعله في الوسط ونحو ذلك، هذا لا يليق. لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير، اللهم، إلا إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. الظرف والجار مجرور دائما يجتمعان، وكما قال أحد شيوخنا، قال الظرف والجار مجرور تجمعهما الشدة، أخواني تجمعهما الشدة. فكثير من المسائل يستثنى فيها الظرف والجار مجرور، هذان الشيئان توسعت العرب فيهما وتسهلت فيهما. إلا إن كان ظرفا أو جارا مجرورا فيجوز توسطه بينها، أي بين الخبر وبين أسمائها، بينها أي بين العامل، بينها أي بين العامل وبين أسمائها، كقوله تعالى إن لدينا أنكالا، إن هو العامل، ولدينا ظرف هو الخبر، وأنكالا هو الاسم متأخر. ماذا حصل؟ توسط الخبر بين العامل وبين الخبر، وهذا جائز، وبين توسط الخبر بين العامل وبين الاسم، وهذا لا يجوز في الأصل، وإنما جوزناه هنا. لماذا؟ لأنه ظرف. وقال تعالى إن في ذلك لعبرة، كذلك إن العامل وعبرة هو الاسم متأخر، وفي ذلك هو الخبر المتوسط، وجوزناه لأنه جار مجرور. وفي الحديث إن في الصلاة لشغلا، هذا مثل إن في ذلك لعبرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكما ويروى لحكمة، وهي الرواية المشهورة بيننا. فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازه، لا تقول في الدار إن زيدا، مع أنه جار مجرور، لكن هذا لا سبيل إلى جوازه، لم يجزه أحد حتى وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا. واضح؟ ثم قلت وتكسر إن في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل والمحكية بالقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة، وتكسر أو تفتح بعد إذا الفجائية والفاء الجزائية، وفي نحو أول قولي أني أحمد الله، وتفتح في الباقي. وأقول لإن ثلاث حالات: وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمر. فيجب الكسر في تسع مسائل، إحداها في ابتداء الكلام، نحو إنا أعطيناك الكوثر، تكسر لأنه جاء في البداية، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثانية أن تقع في أول الصلة، شوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه الخمسة كلها مشتركة في الأولية، مشتركة في الأولية، فكسرت هذه المواضع الخمسة لأنها جاءت في أول الكلام. وقد أشار لها هذا ابن مالك في قوله فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة إلى آخره، فهذه يجمعها الابتداء. نعم. وقبل أن نذكر الحالات الثلاثة ونبه تنبيها واحدا لأنه يشمل هذه الصور الثلاثة، نحن سندرس ثلاث أقسام: وجوب الفتح، وجوب الكسر، جواز الوجه. ما ضابطه؟ يقولون إن كان الكلام في تأويل جملة فالكسر واجب، إن كان ما بعد إن، جملة فالكسر واجب، وإن كان ما بعده في تأويل مفرد فالفتح واجب. تمام؟ وحيث جاز الأمران جاز الوجهان. هذا القسم الثالث. مثلا إن أعطيناك الكوثر، ما بعده أعطيناك الكوثر، نحن أعطيناك، فهي جملة، فلذلك أوجبنا الكسر. تمام؟ وأما إن كان ما بعده ليس جملة وإنما مفرد كما سيأتينا إن شاء الله في القسم الثاني، طيب، فحينئذ الفتح واجب. مثلا أولم يكفهم أنا أنزلنا، أليس هو في تأويل قولك أولم يكفهم إنزالنا؟ طيب ما إعراب إنزالنا؟ فاعل، والفاعل جملة ولا مفرد؟ الفاعل كيف يكون، جملة أم مفرد؟ هل يكون الفاعل جملة؟ لا، لا يكون مفردا. فلذلك إذن هنا أوجبنا الفتح في أن، فنقول أولم يكفهم أن أنزلنا. لماذا؟ لأن ما بعد إلا في تأويل مفرد، فالفتح هو فتح أن هنا واجب. وهكذا كل مواضع الفتح، حيث فتحت أن فاعلم أن ما بعدها في تأويل مفرد، وحيث كسرت إن فاعلم أن ما بعدها جملة، وحيث جاز الأمران يعني جاز أن تجعله مفردا أو تجعله جملة فاعلم أنه يجوز لك الوجهان، فلك أن تفتح ولك أن تكسر. مثل ماذا؟ البيت الشعري الذي سيأتينا بعد قليل، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. يروى هذا البيت إذا أنه ويروى إذا إنه. تمام؟ لماذا جاءت الوجهان؟ لأنه يجوز أن نجعله على وجهين، يجوز أن نجعله جملة ويجوز أن نجعله مفردا كما سيأتي في الشرح البيت. كذلك في الآية الكريمة فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، قرئ بالوجهين، الكسر على أنه جملة، والفتح على أنه إيش؟ مفرد. هذا إذا استحضر الإنسان هذه القاعدة فإنه يستطيع أن يسلك كل هذه المواضع التي ستأتي معنا في سلك واحد. واضح؟ قال رحمه الله إذن الموضع الأول في ابتداء الكلام نحو إن أعطيناك الكوثر إن أنزلناه في ليلة القدر. الثانية أن تقع في أول الصلة، صلة الموصول، قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. أين اسم الموصول؟ ما اسم الموصول معنى الذي؟ قال ما مفعول ثان لآتيناه، لأن آت الفعل آت ينصب مفعولين، تقول آتيت زيدا كتابا، فزيدا مفعول أول وكتابا مفعول ثاني، لأنه من أخوات كسى، وكسى وأخواتها تنصب مفعولين، والفرق بين كسى وأخواتها وظن وأخواتها أن وظن وأخواتها تنصب مفعولين على أن أصلهما المبتدا والخبر، أما كسى وأخواتها تنصب مفعولين وليس أصلهما المبتدا والخبر. ألا ترى أنك تقول ظننت زيدا قائما، فإذا حلفت ظننت تقول زيد قائم، رجع إلى مبتدا وخبر. أما كسى وأخواتها تقول كسوت زيدا جبة، احذف كسوت تقول زيد جبة. هل هذا مبتدا وخبر؟ لا. إذن آتيناه آت فعل ونا فاعل وها مفعول أول، ومن الكنوز جار مجرور متعلق بآتينا، وما مفعول ثاني اسم موصول معنى الذي، وآتيناه من الكنوز الذي أو التي يعني حسب معنى، ما مفعول ثاني لآتيناه وهي موصول بمعنى الذي، وإن وما بعدها صلة، صلة موصول لا محل لها من إعراب. واحترست بقولي أول الصلة من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل، هنا فتحنا أن، لماذا؟ لأنه لم يقع في أول الصلة وإنما وقع في آخر الصلة، والذي في أول الصلة هنا هو قوله عندي، فعندي هو الأول الصلة. لو قال جاء الذي أنه فاضل عندي نقول تكسر، لأنك جاءت به في أول الصلة، صلة الموصول. فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها، إذا لا يكفي وجودها في الصلة وإنما يجب أن تكون في أول الصلة، وهذا واضح. وإن كان في الصلة لكنها ليست في أولها. نعم. الثالثة أن تقع في أول الصفة كمررت برجل إنه فاضل. جملة إنه فاضل نعت لرجل، لأن الجمل بعد النكرات نعوت، فإذا جاءت إن في أول الجملة التي هي صفة تكسر. ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر. لماذا؟ لأنها ليس في ابتداء الصفة، كما قلنا في ماذا؟ كما قلنا قبل قليل في الصلاة. بالضبط. الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية، تلاحظ تكراره لكلمة أول أول أول، كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الشاهد قوله هو إن، فكسر إن هنا واجب لأنها وقعت في أول الجملة الحالية، والواو هنا واو الحال، لذلك التقدير كما أخرجك ربك من بيتك بالحق والحال إن فريقا من المؤمنين لكارهون، لذلك هذه الجملة كلها في محل نصب حال. واحترست بقيد الأولية من نحو أقبل زيد وعندي أنه ظافر، مثل ما قلنا في الصلة ومثل ما قلنا في النعت، لم تأتي الجملة الحالية في أول، لم تأتي أن في أول الجملة. الخامسة أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجملة، وهو إذ وإذا وحيث. هذه الثلاثة إذ وإذا وحيث ملازمة للإضافة، يعني لا تستعمل في كلام العرب بدون إضافة، لا تقول حيث وتسكت، لا تقول جلست حيث، أو جئتك إذا، أو جئتك إذ، لا يجوز. فإذا التنبيه الأول أن إذ وإذا وحيث ملازمة للإضافة، لا تستعمل إلا مضافة إلى شيء بعدها. التنبيه الثاني أن هذه الثلاثة لا تضاف إلا إلى الجمل، لا تضاف إلى المفردات على الصحيح الذي عليه الجمهور. حينئذ ما دام هي لا تضاف إلى الجملة، إذا طبقنا على القاعدة التي قلناها في أول مبحث، إذا كان ما بعده جملة ما حكم إن الكسر؟ واجبة الكسر، واجبة الكسر. فلذلك نوجب كسر ما بعد إذ وما بعد إذا وبعد حيث، لأن هي أصلا لا تضاف إلا إلى الجمل. فحينئذ إذا وقعت في أول الجملة جملتي المضاف إليها ما يختص بالجملة، وهي هذه الثلاثة، فحينئذ يجب الكسر. نحو جلست حيث إن زيدا جالس. لذلك جلست فعل وفاعل، وحيث اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف مكان وهو مضاف، وإن هذه العاملة زيدا اسمها جالس خبرها، والجملة في محل جر بالإضافة لحيث. تمام. وكسر إن هنا واجب لأنها جاءت في أول جملة ملازمة للإضافة لحيث. ومن أخطاء، يعني نستطيع أن نقول إنه مخالف للفصاحة، يعني كثير من طلبة العلم ومن الإعلاميين ويقولون حيث أني، حيث أن، وهذا مخالف للفصيح. نعم يوجد من النحويين من يجيز هذا وينسب للكسائي، وعندك في الحاشة رقم 5 تجويز لهذا، نعم، ولكن الجادة والذي عليه الجمهور هو الكسر. نحو جلس حيث إن زيدا جالس. وقد أولع الفقهاء، أولع يعني تولعوا بهذا الشيء، يعني وهذا من الكلمات التي لا تأتي في اللغة العربية إلا ملازمة للبناء المجهول، لا تأتي لملازمة مبنية للملازمة المجهول، وقد نص عليها ثعلب في الفصيح، وهي بنفس المعنى العام الذي نستعمله نحن، فلان متولع بكذا، يعني ينشغل به كثيرا. وقد أولي على الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث، وهو لحن فاحش، فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة، وأن المفتوحة ومعمولاها في تأويل المفرد. واحترست بقيد الأولية من نحو، نعم قوله وأن المفتوحة ومعمولها في تأويل المفرد، هذا يبين لك القاعدة التي قلناها قبل قليل، أنه لو كان بعده في تأويل المفرد لا فتحنا أن، لكن هي ليست في تأويل المفرد وإنما هي جملة، لذلك كسرناها. واحترست بقيد الأولية من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن. فحينئذ أنه مكان حسن لم تأتي في أول جملة، جاءت في آخرها، فحينئذ تفتح كما قلنا فيما سبق. ولم أرى أحدا من النحويين اشترط الأولية في مسألتي الحال وحيث، ولا بد من ذلك، كأنه يقول أنا يعني سبقت غيري في التنبيه على هذا. السادسة أن تقع قبل اللام المعلقة، أن تقع قبل اللام المعلقة، لم معلقة درسناها في باب ظن وأخواتها أنها تعلق ظن وأخواتها عن العمل، والتعليق درسناه في باب ظن، وضابطه إلغاء عملها لفظا وإعمالها محلا، هذا هو التعليق. أما الإلغاء فهو إلغاؤها لفظا ومحلا، درسناه في القطر. أن تقع قبل اللام المعلقة نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إنك إن المنافقين، لماذا كسرنا؟ لولا وجود اللام في قوله لرسوله وفي قوله لكاذبون، هذه اللام علقت يعلم عن العمل، وعلقت كذلك يشهد عن العمل، لأن يشهد تريد مفعولا ويعلم تريد مفعولين، فلما علقتهما عن العمل. والقاعدة تقول إذا وقعت اللام المعلقة فإن إن تكسر، ولولا اللام لفتحنا أن، لقلنا والله يعلم أنك رسوله كما في الآيات التي ستأتي بعد قليل. فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعلي العلم والشهادة، أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما، فصار لما بعدهما حكم الابتداء، فلذلك وجب الكسر، ولولا اللام لوجب الفتح، كما قال الله تعالى واعلموا أنما فتح، أنما غنيتم شيء فأن لله خمسه. وقال تعالى شهد الله، انظر نفس الفعل شهد الله أنه، لم يقل إنه لعدم وجود اللام، شهد الله أنه لا إله إلا هو. السابعة أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله، هذه جملة إني عبد الله محكية بالقول، هي التي حكاها الله عز وجل عن عيسى، فيجب أن تكسر، تقول قال إن، ولا يجب أن تقول قال أن، وهذا من اللحون المنتشرة بين المعاصرين كثيرا. قال تعالى ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وقال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق، قال يقول قل ومشتقاتها كلها تكسر إن بعدها. الثامنة أن تقع جوابا للقسم كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين، هذا القسم الجواب إنا أنزلناه، تقول والله إن زيدا قائم، تكسر إنا. التاسعة والأخيرة أن تقع خبرا عن اسم عين، قوله اسم عين يعني اسم ذات، يعني ليس بمعنى، زيد اسم عين لأنه يدل على ذات، على جسم، على جثة. أما قولك إيمان كفر اعتقاد، هذه معاني. فإن وقع خبر عن اسم عين نحو قولك زيد إنه فاضل، زيد مبتدأ وإنه فاضل خبر، طيب المبتدأ عبارة عن اسم عين، فيجب أن تكسر الخبر المقترن بإنه، لا يجب أن تقول زيد أنه فاضل. طيب فإن قال قائل ماذا لو كان المبتدأ اسم معنى؟ نقول يفتح وسيأتي، يفتح وسيأتي. لو قلت مثلا اعتقادي، إيش تفعل في إن؟ تفتح، لأن الاعتقاد اسم معنى وليس اسم ذات، ليس بجسم ولا بجثة. وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، جملة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة هي خبر لقوله إن الذين آمنوا، فالمؤمنون واليهود والصابئون والنصارى والمجوس والمشركون هذه أعيان، فلذلك خبرها يكسر وجوبا، فيقال إن، لا يجوز أن يقال أن الله يفصل. وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه، يعني أقصد أنه لم يسبق أحد أن جمع هذه المواضع التسعة، وهذا فيه أن العالم قد يثني على كتاب له أو يثني على مبحث بحثه، وهذا لا يعد من الغرور ولا من الكبر، وإنما من باب حث الطلب على الحرص على هذا المبحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.